الصفحة 165. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال القرظي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. تفسير البغوي. السؤال: ما التوبة النصوح؟ الوقفة الثانية. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فإن الغلظة عليهم من اللين لله، كما أن اللين لأهل الله من خشية الله، وقد أمره سبحانه باللين لهم في أول الأمر لإزالة أعذارهم وبيان إصرارهم، فلما بلغ الرفق أقصى مداه جازه إلى الغلظة وتعداه. تفسير البقاعي. السؤال: متى يؤمر المرء بالغلظة على الكفار والمنافقين؟ الوقفة الثالثة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ومعلوم أن المنافقين كافرون، فكان جهاده صلى الله عليه وسلم للكفار بالسيف ومع المنافقين بالقرآن، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في عدم قتلهم، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولكن كان جهادهم بالقرآن لا يقل شدة عليهم من السيف، لأنهم أصبحوا في خوف وذعر، يحسبون كل صيحة عليهم، وأصبحت قلوبهم خاوية كأنهم خشب مسندة، وهذا أشد عليهم من الملاقاة بالسيف والعلم عند الله تعالى. تفسير الشنقيطي. السؤال: بين الفرق بين جهاد الكفار وجهاد المنافقين. الوقفة الرابعة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب هذا المثل تنبيها على أنه لا يغني أحد في الآخرة عن قريب ولا نسيب إذا فرق بينهما الدين. تفسير القرطبي. السؤال: ما المقصد من ضرب هذا المثل؟ الوقفة الخامسة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ووجه المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وعمله، فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئا في الآخرة، وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله فتأتي عامة، فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكفر الكافرين. تفسير ابن القيم. السؤال: ماذا يجب على المؤمن إذا ابتلي بعلاقة مع كافر؟ الوقفة السادسة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا قدمت امرأة فرعون عندك على بيتا؟ الوقفة السابعة. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. في الآية دليل على أن الاستعاذة بالله تعالى والالتجاء إليه عز وجل، ومسألة الخلاص منه تعالى عند المحن والنوازل من سير الصالحين وسنن الأنبياء، وهو في القرآن كثير. تفسير الألوسي. السؤال: في الآية صفة من صفات الصالحين، فما هي؟ معاني الكلمات: توبة نصوحة، صادقة لا يعود صاحبها إلى الذنب ولا يريد العودة إليه، لا يخزي، لا يذل ولا يعذب، واغلظ عليهم، استعمل الخشونة والشدة في جهادهم، فخانتاهما بالكفر والمخالفة في الدين، أحصنت، حفظت وصانت عن الزنا، القانتين، المطيعين لربهم. العمل بالآيات. العمل الأول: سل الله أن يتوب عليك توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. العمل الثاني: ادعو الله أن يجعل في قلبك نورا ويغفر لك. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. العمل الثالث: صل ركعتين نافلة وأطل فيهما. وكانت من القانتين. التوجيهات. التوجيه الأول: بذل الجهد في جهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم كما أمر الله تعالى. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. التوجيه الثاني: لا يغني عن العبد قربه من الصالحين حتى يكون صالحا في نفسه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. التوجيه الثالث: الحرص على الدعاء عند نزول البلاء. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.